السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أهم المشكلات في الخطاب الدعوي في القضايا الفكرية فيما يتعلق بالإلحاد وقضايا منكري السنة والعلمانية والليبرالية وغيرها، أن كثيرا من المتكلمين في هذا السياق مدافعين أبدا، دائما يدافعون. طريقتهم أنك تعال عندي وألقي أسئلتك وأنا أجيبك، ألقي شبهاتك وأنا أجيبك، ولا يطرح أسئلة على الطرف الآخر أو تشكيكات، ولا يطالبه بإقامة البرهان والبينات على اعتقاده، وإن طالبه فإن ذلك يكون نزرا يسيرا في الخطاب، وأما معظم الخطاب دفاعي، وهذا خلاف طريقة القرآن. فرب العالمين علم نبيه أن يقول: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، هاتوا برهانكم، أنتم تسألونني البرهان، أتيتكم ببرهان، الآن أنتم عندكم عقيدة قائمة مستقلة، هل لا سألتموها كما تسائلونني؟ هل لا طلبتم بأدلة كما تطالبونني بالأدلة؟ الخطاب عندنا فيه درجة من الدفاعية المفرطة والموحية بنوع من الانهزامية، حتى أن كثيرا من الناس يتحدث عن أنك إذا أردت أن تحاور الملاحدة فعليك أن تكون عالما بكيت وكيت وكيت وكيت، وبعضهم يتشنج من بعض الأخطاء الموجودة فعلا في خطاب بعض محاوري الإلحاد، ويغفلون نقطة مهمة، أن كثيرا من الملاحدة، بل عامة الملاحدة، عندهم ضحالة ثقافية ويرتكبون من الأخطاء ما هو أعظم بكثير من أخطاء مقابليهم، بل معظم ما يصدر من الكتب من المراكز التي تعنى بأمر الإلحاد مواضيعها إذا نزلت إلى الشارع تجد الملاحدة أصلا ليس عندهم فكرة عنها، وإنما في الغالب تكون عندهم معطيات أخرى تماما تدفعهم لمثل هذا. فلا بد أن يكون في الدعوة درجة من الواقعية. نعم، لا بد أن نتعلم حتى نجيب على على على الأسئلة، نزداد إيمانا، تكون قراءتنا للوحي بعد ذلك قراءة أكثر عمقا، ولكن علينا أن نفهم أمرا هاما، أننا علينا أن يكون عندنا خطاب هجومي قوي جدا وخطاب تساؤلي وتشكيكي لهم، بل نحن لا أصلا نحن نهدم، لا نكتفي بالتشكيك لكن لنشكك كما يشككون. يعني مثلا سأضرب مجموعة أمثلة، آتي للملحد تعال أعطني برهانك على أنك على أنه لا يوجد إله. لا لا، أنت المطالب. لا، لست مطالبا، أنا مطالب نعم، وأنت أيضا مطالب، أنت الآن تتحدث عن شيء خلاف الأصل، عن شيء محدث لا موجود له، لكن أنت أيضا مطالب، لست أنا فقط مطالبا. حتى بعضهم يأتي ويحشر أنفه في خلاف أهل الأديان فيقول هناك أديان كثيرة وكذا، وأنت ماذا فعلت؟ أنا ألحدت، أنا أنكرت ما اتفقوا عليه. أهلا وسهلا، يعني الآن نحن مختلفون على أرض معينة، هذا يقول هذه الأرض لي، وهذا يقول هذه الأرض لي، وهذه يأتي إنسان يقول لا أنتم كلكم كاذبون في دعواكم، طيب أتي ببرهان، أو هذه الأرض لا صاحب لها، أتي ببرهان، أتي ببينة، كما نحن نطالب بينات على أقوالنا، وكونك تظهر نفسك على أنك جهة محايدة، لا، أنت الآن ادعوت دعوة تتضمن إبطال مقالتنا جميعا، فأنت لست جهة محايدة. هذا اللعبة اللي يلعبها الملحد والعلماني، العلمانية ليس ضد الدين، الإلحاد مجرد رحلة بحث ومش عارف إيش، وفي الواقع أنها أديان، أنها مواقف ثبوتية تحتاج إلى إثبات، ما يدلك على أن العلمانية دين. ما دام للدين قول في المسألة الفلانية والعلمانية لها قول آخر، إذن هي دين، إذن هي دين، لأنه يقول لك قولي صحيح وقول الدين باطل، إذن هو يطرح بديلا، هو يبطل هذا الدين، عنده أدوات يبطل بها هذا الدين، ثم بعد ذلك يصحح دينه هو بأدوات خاصة أيضا، فبناء عليه انت لست جهة المحايدة فقط جاي تحكم، لا، انت طرف مقابل، ما دمت طرفا مقابلا